إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، زلنا مع كتاب التوحيد، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح، وهذا أيضا تمام لكتاب التوحيد والكلام على تتمة الأمر في التوحيد الذي إذا كمل نجا الإنسان به وقد اعتلى وارتقى. قال الله جل في علا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. لما شق على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم فألم تسمعوا القول الحكيم لابنه أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالأصل أن الإنسان بإتمامه لكمال التوحيد الواجب والمستحب يصل بذلك إلى الهداية التامة والأمن التام والنجاة التامة بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. ونرى بأنه في الأبواب السابقة بيّن لنا مسألة حسم المادة وسد الذريعة حفظا لجناب التوحيد، وسيأتي أيضا أبواب على ذلك. والكلام هنا في باب النهي عن سب الريح، سب الريح يعني شتم الريح، وهذا النهي عن سب الريح من باب حسم المادة أيضا وسد الذريعة، لأن سب الريح فيه سب ما من خلقها أو من أمرها، فهي مأمورة، فسبها مسبة للذي أمرها والذي خلقها والذي سيرها سبحانه جل في علاه. فيكون ذلك فرع عن أصل قد تكلم فيه المصنف قبل ذلك بأبواب، ألا وهو حديث: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا فرع عنه. وفيه أمور: الأمر الأول فيه أن مسبة أثر فعل الله جل في علاه، وإن كان فيها بعض الشر ففيها أول شيء هذه المسبة سبيل إلى مسبة الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والأمر الثاني مهم جدا في هذا الباب لأنه فيه أيضا وصف النقص لله جل وعلا، أنهم لا يرون الحكمة من الريح إن كانت أتت بشر أو أتت بخير. فإن أتت بشر فالشر فيها على أساس أنها مغدور وليست على قضى الله تعالى ولا فعل الله، فعل الله كله كمال. فهم من جهلهم لم يروا الحكمة في وجود هذا الشر على المصلحة التي تأتي بعد هذا الشر، لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. وهذا باب أيضا مركب على باب الاعتقاد في مسائل القدر، لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا قط بحال من الأحوال، بل الشرور التي خلقها الله جل وعلا عموما تحت عموم خلق الله جل وعلا هي شرور نسبية إضافية وليست على المحضية. فحتى الشيطان وهو شر انتهب هو شر الشرور، ومع ذلك لم يكن شرا محضا. الشيطان الله تعالى جعل منه مصلحة عظيمة جدا، وهي التمايز أو التمييز بين الخبيث والطيب، كما قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال الله تعالى: ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. تمييز، الله تعالى يمايز بين عباده ولا يحاسبهم على علمه السابق سبحانه، لكن يخرج معلومه فيهم سبحانه وتعالى بالابتلاء، والابتلاء منه الشيطان. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما أكملوا فزلهم الشيطان وأعلى سلط ودع له مساحة في هذا الباب أيضا للتنقية. إنما تزلهم الشيطان ببعض ما كسب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما فعلنا فإنك أنت العز والأقدر. وكم استزلنا الشيطان ببعض ما كسبنا، لا بكل ما كسبنا. وهذه أيضا فيها من رحمات الله وفيها من لطف الله بعباده، أن الله تعالى يأخذهم بكل ما فعل. ظهر الفساد في البر والبحر بما ليست بما هنا فقط سببية، قد أقول سببية وبعضية، لأنه لا يمكن أن نقول بهذا إلا ببعض، لأنه جل في علاه من رحمته لا يأخذ بالكل. قال الله جل في علاه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. ويعني والأسعد أن تكمل الآية أن تقول: ولقد عفى الله عنه سبحانه جل في علاه. إذن هذا الباب فيه النهي عن الوسيلة التي يمكن أن يصل بها الإنسان إلى أن يقع في الكفر، فهي وسيلة إلى الكفر. وهو سب الله جل وعلا، وسب الله جل وعلا كفر يخرج من الملة. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وإن أتت بشيء من الضرر الذي يقع الإنسان عاقبته إلى خير. وكما قلنا هذا الأمر فيه أول شيء الوسيلة، الأمر الثاني الجهل بأخبار الله جل وعلا، وهو لا يعلم كيف أن الحكمة قد الحكمة حكمة أن حكمة الله اقتضت بخلق الريح أو أمر الريح حتى لو أتت بشيء فيه شيء من الضرر على الناس، أنه يأتي عاقبة ذلك إلى الخير. نعم. طبعا لابد أن نقول الثالثة بأن هذا أيضا سب الريح من أفعال الجاهلية، وذلك نرى كثير من النساء عندهن هذا هذا هذا الأمر بفعل الجاهلية، يعني إما الدعاء على النفس، إما الدعاء على اليوم، إما الدعاء على الدهر، إما الدعاء على الريح، يعني ما تراه بحق وتسمعه من النساء كثير من ذلك، وهذا من أفعال الجاهلية، وقد جاء الشرع بهدم أخلاقيات الجاهلية التي تنافي كمال التوحيد الواجب. نعم. قال الإمام رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: صححه الترمذي. نعم، هو حديث صحيح، لأنه أيضا هذا الحديث قد أخرجه بعض العلماء في قد خرجه بعض العلماء منهم النسائي أيضا حامل يوم الليلة وأحمد، وأيضا هو أصله في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله. الريح من روح الله، والإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، لابد أن تعلم ذلك، لا تحسب أنها كما قال الله تعالى: ونفق فيه من روح. نفق فيه من روح يعني إيش؟ من روح عنده، من روح خلقها هو، والإضافة هنا إضافة تشريف. الإضافة هنا إضافة، وهذا وإذا قلنا بأنها إضافة تشريف لابد أن تعلم أن الريح هذه بما تأتي به يعني بعظيم الدلالات على عظيم ربوبية الله. انظر إلى العصارات في أمريكا كيف تفعل فيها، انظر العصارات كيف يحدث هذا، يعني تاخذ يعني ممكن تاخذ يعني انا رايت وانا هناك ما ما ما حقا شيء لا يمكن ان يعني ان يتصوره عقل، يعني ممكن تاخذ مباني كامله تنهي. فهذه من دلاله على عظيم ربوبيه الله. فلذلك قال: الريح من روح الله. الريح من روح الله الاضافه هنا اضافه مخلوق لخالق، وهي اضافه تشريف لدلالتها على تعظيم ربوبية الله تعالى، وأيضا أن الريح أيضا فيها ما فيها من الخيرات للثمر وغير ذلك بحمل السحاب والمطر الذي فيه الرزق للناس. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، هي تأتي بالرحمة والعذاب، وهي من أسباب خلقها الله جل وعلا. فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها. روى أحمد وأبو داود وأيضا ابن ماجه، والحق بأنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تشتموا الريح ولا تلعنوها، فإنها مأمورة، يعني لا يجوز لك أن تسبها لأنها مأمورة، هي ليست من عنديات نفسها، وهي مخلوقة لله جل وعلا، وسبها سبيل إلى سب الذي خلقها، وسب الذي خلقها كفر يخرج من الملة. ولذلك هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنه لو سب الريح وصفها بالنقص، والنقص وصف الفعل الذي فعله، وصف فعل الله بالنقص وصف لله بالنقص، فيكون كفر من هذا الباب في هذه المسألة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، ماذا تكرهون من الريح؟ أنها تأتي بالعذاب، إما تأتي يعني قلع. تعلمون الريح، قال الله تعالى عن ثمود، عن عاد: كذبت عاد سورة القمر، قال: كيف كان عذاب ونذر؟ نعم. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. لا. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. شوف تقلع الناس جميعا، ويقال أنها يعني كأنها شجرة، شوف تقلع الأشجار وأيضا البيوتات، فيكون هذا ما يكرهون من هذا العذاب الأليم بهذه الريح، وأنها كما قلنا يعني قد تفني قرية بأكملها هذه الريح إذا الله تعالى سلط عليهم. والرياح أيضا تعلم أن الرياح أصلا فيها ما فيها من الشر العظيم عندما يكون فين؟ عندما يكون الناس في البحر، كما قال الله جاء جانبين بريح طيبة نصارح بها، جاءت فريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فهنا أيضا هذه المسألة أن الرياح تأتي بما يضر الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الرياح، ليس العلاج في هذا أن تسب الرياح، وهذا أيضا من باب سعة الشريعة الكريمة الغراء التي ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شريدة ولا وريدة إلا أتت بها، وهو إغلاق الباب وفتح الباب الآخر. طيب فأغلق الباب قال لا تسب الرياح، يعني أنت الآن متضجر مما ترى من هذا الشر، لا تسب الرياح، ولكن الأدب الراقي الذي تفعل به بهذا تدينا وتعبدا لله، لأن مسبة الرياح منافاة للعبادة، وأنت في كل أحوالك في السراء وفي الضراء لابد أن تكون عابدا لله للفعلاء. فما هي عبادتك عند ولود الرياح؟ فهنا عبادتك عند ولود الرياح أن تكون مطوعا لله للفعلاء، فتقول اللهم إني أسألك، اللهم إنها استجارة الآن لله للفعلاء ودعاء لله للفعلاء وتضرع. إذن هنا عندما تجد الريح إذا أتت بشر فأنت الآن تفزع إلى ربك لله للفعلاء، وما من زلزلة وما من شيء يأتي يضر الإنسان ومن بلاء والرزايا إلا ولابد الإنسان أن يفزع إلى الله تعالى بالذكر بالاستغفار بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وفي رواية أيضا مصحح قال فاذكروا الله وذكر الله بالصلاة وعلى الذكر فالاستغفار والدعاء والتضرع لله جل وعلا. إذا إذا وجد الريح وجد ما فيها من الضرر من الضر قال اللهم إنا قال وقولوا اللهم إنا نسألك، اللهم طبعا أصلها يا الله وحذفت الياء وعود عنها بالميم، طبعا هو المفروض تعويض لما قال ما وضعها في الأول تشريفا لاسم الله الأعظم سبحانه جل في علاه، ويا اللهم ولا يمكن أن تجتمع يا اللهم لا يمكن أن تأتي إلا في ضرورة الشعر، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، اللهم وهذه فيها دلالة على التضرع والخضوع ودعاء الله للفعلاء، ومسألة الله مسألة المساكين، وأنت تظهر خوفك وفزعك وتظهر أيضا ضعفك لله للفعلاء. حتى وأيضا في هذا باب ربط عظيم جدا بين التذلل والتضرع وبين الريح، ما هو؟ الله مخلوق الله ممتاز، هذا عجب عجب من عجب أسمع من سعيد اسكو سعيد خلق الخروج من حول الصرف إلى حول الله تعالى، من خلق ذلك؟ ما شاء الله على خطر الله، هذه إجابة صحيحة بل هي أشد إجابة. هو الحق هذه إجابة شديدة، لكن أنا أريد بها التفصيل الأكثر. ما يا شيخ إجابتها يقول لا مخلوق لا، هذه إجابة شديدة. وشوف الحق في هذا الباب الربط بينهم نعم الأسباب، لا الربط بينهما عظيم ربوبية الله تعالى، عظيم ربوبية الريح فيها ما فيها من عظيم ربوبية دلاء عظيم ربوبية الله تعالى، فيظهر العبد خوفه وفزعه لله جل في علا وفقره إلى الله جل في علا بقول اللهم إنا نسألك من خيره، فهو هذه إقرار بعظيم ربوبية الله تعالى في علا، ثم إظهار الاستقرار لله جل في علا، وهذه مادة استجابة الدعاء. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان وأن الله تعالى يخرج أناس يعني لا أحد يدنهم، لما قال الله تعالى عيسى عليه السلام قال أخرجت عبادا لا يدن أحد، ما في قوة لأحد أن يجاب هؤلاء، فيأتي عيسى عليه السلام شو عظيم الربوبية في خلق يأجوج ومأجوج، فيأتي عيسى عليه السلام فينزوي بالمؤمنين إلى جبل الطور فيفزعون إلى الله بإيش؟ بالدعاء. فهنا عند رؤية عظيم ربوبية الله جل وعلا لابد الإنسان أن يقر ويخضع ويكون على الفزع الشديد، وهنا يبتهج الله جل وعلا مظهرا لفقره ولضعفه ولعجزه ولحاجته وشدة حاجته لربه جل في علا. ذلك قال فقولوا هذا أدب كما قلنا أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة، ما هي يا حبيبي يا شطار؟ في قوله اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، فيها هذا الكلام فيه دلالة على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ طب ننتظر بعد طول تفكير من حضرتك، ننتظر الأول هؤلاء إيش أحنا؟ جزاك الله خير. سياحة قلب ذلك سعيد ولا أنت قلت كفر يعني. ممتاز ممتاز جدا، هذه الإجابة السديدة أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. لما تشوف قال الإنسان من قيل هذه الأحوال ما فيها، إذن فيها دلالة واضحة جدا. أنت ما فزعت، ليش احنا قلنا بهذا الباب؟ لأنه قام يدعو، قام يفزع ويفزع لما لشر، صحيح؟ فيبين لك هنا الآن أنها ليست شرا محضا بحال من الأحوال. فقال الله منا نسألكم من خير هذه الريح وخير ما فيها، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله الذي تعالى على العباد. مع أن الإنسان كان إذا رأى الريح تغير وجهه، يخشى يخاف. وهنا حقا فرق بعض العلماء بين الريح وبين الرياح، والآيات فرقت بينهم، صحيح؟ والدلالة الآية قال في العذاب ريح، قال الله جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كل آيات أو جل آيات في القرآن كله على الريح، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وأما الرياح لا، والرياح بشوف هي بشرة هي الآن في الرزق، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء صحيح فأسقيناكموه. سورة الحجرات، ليست الحجرات، سورة الحجر. هذا هو فالغرض المقصود، بأن الريح إذا أطلقت يكون فيها خير وفيها شر، لكن الرياح كما قلنا ما أتت في القرآن إلا على خير. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، طبعا من خير هذه الريح الذي جعل الله فيها، وأيضا بخيرها وهو أن تكون لواقح، وأيضا يكون فيها المطر، وأن تسوق السحاب يكون فيها المطر. وأيضا هي التي يعني ممكن كما قال بعض العلماء بأن من خير الريح أنها تحمل الروائح الطيبة إلى الناس، وحقا يزك بها الناس، فهذا من خير الريح. طبعا منا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. طبعا خير ما أمرت به لابد أن نقول بأن كل ما أمرت به خير، وخير ما أمرت به لابد أن نقول أن كل ما أمرت به خير، لأن الأمر من إيش؟ من فعل الله، من كلام الله، من أمر الله، وما كان من فعل الله فكله كمال، إذن فكله خير. وكما قلنا الشر لا يكون إلا في المقدور، ليس في القدر بحال من الأحوال، ولا يكون في القضاء، يكون في المقضي. الشر لا يكون في القضاء ولكن يكون في المقضي. قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم الريح ما تكرهون فقل اللهم أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرها كما قلنا إما الفساد أو إما إقلاع البيوتات، الأشجار، هدم أيضا البيوت، غرق السفن، وهذا شر أيما شر، ونعوذ بك من شر هذه الريح. وطبعا هنا نسألك من خير ونعوذ بك هذه فيها دلالة أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، فأنت تلتجئ إلى ربك جل في علاه في دفع الضر وجلب النفع. وكما قلنا العواذ واللواذ بينهما وفاق وافتراق، هما استعانة، هما استعانة. العود هو الاستعانة بالله جل في علاه أو الالتجاء بالله جل في علاه لدفع الضر والشر، والعواذ اللواذ وهو الالتجاء إلى الله تعالى في جلب ما ينفع. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح، وانظرنا أيضا المسألة عائدة على ربوبية الله جل في علاه، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هنا لابد أن نفسر، يعني قلنا خير ما أمرت به وما أمرت إلا بخير. طيب كيف نفسر هنا الآن وشر ما أمرت به؟ لأسيما أنه قال خير ما أمرت به وشر ما أمرت به، هذه مسألة لطيفة في العقائد. طبعا يا صنع إلى المقال ما أمرت به من تدمير، قال وشر ما أمرت به من تدمير، سيكون الشر في التدمير. ماشي ما زلت أريد خير ما أمرت به، وخلنا هي ما أمرت إلا بخير، لكن قال وشر ما أمرت به. ما أريد الآن أمر مهم شوية، شر ما تخلفه. نعم ده صحيح، الذي أريد لفت هنا لما قال الخير قال ما أمرت به، وكان الأنسب يعني استغفر الله، يعني هنا علم علمنا بأن الخير ينسب لله صراحة، صحيح ولا لا؟ قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا الخضر ماذا قال؟ خضر قال في الغلام وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يبدلهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهم فأراد ربك أن يبلغ أشده، صحيح؟ وقال خير ما أمرت به، وقال شر ما أمرت به. أما شر ما أمرت به فتفسيره كما قلت، المسألة كلها على شر المقضي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيل شر ما قضيت عن شر المقضي، هذا هذا هذا لا خلاف فيه. لكن لما أقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به في هذا الباب، أقول أصلا عندما ينسب الأمر في الخير فيكون بالنسبة لله صراحة، وإذا كان الشر لابد أن يكون. طب لما هنا لما هذا هو هذه اللفتة التي تتكلم عنها، هذا التي تتكلم عنها لعلها للمناسبة. خلاص احنا انتهينا من هذا الباب. في نعم في خير المؤمن لما لم يصرح واراد بهم ربهم رشدا، هو يعني هو يكون كمسألة ايش تناسب ال نعم تناسب الآيات في هذا الباب. نعم يعني قد يكون كذلك، لكن هي تحتاج الى تحقيق وتحرير في هذا الباب. لما قال وخير ما امرت وخير ما امرت به، هو ممكن ان يكون التوجيه وخير ما امرت به ان ان انها شر وهي فيها شيء من الخير، لان الريح ما ذكرت اخوان الا على شر ويعقبها بعد ذلك الخير. نعم ويدل على من خرج بالسياق انه قال اذا رايتم ما تكرهون، فلذلك ناسب ان يقول خير ما امرت به على العاقبه في هذا في هذا الباب. نعم هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذا الباب باب كامل كما قلنا في تمام التوحيد والكلام على حسن الادب مع الله جل وعلا، وايضا ان ينأى المرء بنفسه عن افعال الجاهليه واعتقادات الجاهليه واقوال الجاهليه، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الاقوال ترتبط بالاعتقادات، على ان الاقوال ترتبط بالاعتقادات، ولا يسب الريح الا انه يعتقد يعتقد ما يسبه، وقد لا يعتقد انه لو اعتقد كفر لو سب من السب، لكن الاقوال الاقوال لا بد لها من اعتقادات. ولسنا نقول بان الحكم على القول لا يكون الا بالاعتقاد ابدا، والله اقطع ذراعي لو حد فهم شيء صدقوني، فانا اريد احد فهم شيء يبين لي فهم. انت قل لي عشان ما تستغربش، فهمت؟ اشك وخليها في عينيك ظاهره جدا انها تلمع لمعان الجاهل. ها لا ها انا بقول شويه، لا هو ما في اي شيء، هي لمعان عينيه ظاهر جدا في هذا الباب. ايوه نعم بس اصبر بقى اصبر خلينا نشوف الكلام. لا انت ما اتيت بشيء طبقت بيها خلاص. شوف اهو دخل في خلي لمعان عينيك. انا اريد ان افهمك شيئا، انا اقول الاقوال لابد لها من اعتقادات، هذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، فالاقوال تابعه مغارف للقلوب. طيب لكن الحكم يكون مستقلا، لا يقال الحكم على الاقوال لابد له من اعتقاد، هذا اعتقاد من الذي تقول الان المرجئه، مفهوم؟ ولذا كان افرق بلطيفه معينه حتى لا يختلط الكلام، لان قلت الاقوال لابد لها من اعتقادات، فممكن يقول اذا الاحكام على الاقوال لابد لها من اعتقادات. لذلك قال بعض العلماء النبلاء قال ان كثر في اهل الشام سب الرسول او سب، طيب قال هذا سوء ادب لانه ما في اعتقاد، خطا مبين هذا. عالم نبيل نجيب وهو تاج فوق الرؤوس، طيب اخطا ماذا نفعل؟ نرد الخطا ونقول مبجل انت فوق رؤوسنا تاج ونحن نتقرب الى الله بحبك والاستغفار لك ولكنك اخطات في الاجتهاد، ونرد هذا الاجتهاد فلا يؤخذ به. مفهوم هذا الكلام ولا هذا هو؟ فلذلك انا اقول الاقوال مرتبطه بالاعتقادات، لماذا؟ لان القلب محرك، وهذا اصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لارتباط الظاهر بالباطن، هذه مسائل ايمانيه مفهوم. لكن هناك احكام مستقله على الاقوال دون ان يلزم منها الاعتقاد، واحكام على الاعتقاد طيب، واحكام على الافعال. كنا المساله لا تكون مرتبطه حتى لا يقال بان المساله اي مساله تراها يعني خرجت عن الدائرة في الأقوال أو الأفعال في الظاهر لابد أن تجد لها إيش الباطن. وهو طبعا وجاء سيرون عن الباطن، هذا خطأ بين. قال الله أكبر قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما هم، تكلم هم لا يعتقدون ذلك بحال من الأحوال، اجعل لنا ذات أنواس فقط، فقال قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى، مفهوم؟ الحمد لله. إذا نقول فؤاد مستمر الأصل هنا التحريم، بل قوة التحريم هنا هذه كبيرة وكبيرة، لأنها وسيلة إلى سب الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. الدعاء والبلاء يعتلجان أيهما أسبق؟ غلب. من وين هذه الفائدة يا شطار؟ من هنا حبيبي، خلاص انت عينك اللمعان قل الآن. نعم. وشر ما أرسلت به هذا الشر ينزل ويرفع بالدعاء. عيني المفروض يقول أو إني أسألك من خير هذه الرحلة، تبدأ بهذا، هذا صحيح. المفروض تترك مساحة للأفاضل. هذه فائدة كم؟ عندنا فائدتان، إما تخير واحدة منهما وإما تكون أربعة وتأتوا أنتم بالخمسة، ما رأيكم؟ طيب شدة فقر العباد لله لا رسالة. فعل الله لابد أن يكون عن حكمة. هذه أريد من وين؟ أين من أين تأتون بها؟ والخميس أذن عليكم أو على الإخوة اللي يتابعون. من وين هذه الفائدة؟ خير ما أمرت. كيف هذا؟ قوله أمرت وما يكون هذا إلا الحكم يعلم سبحانه. كيف يعني؟ فأين هو؟ فعل الله لا بد أن يكون من حكمة. معظمهم قال ما أمرت دي وشر ما أمرت دي. ده صحيح، بس أنا أريد أن يفصحوا عن ذلك. وشوف في حكمة من وين بقى فهمت الحكمة؟ من وين أتيت بها؟ خلاص كل هذه تفترض صحيحة جدا ولا أتى به من النفس جميل جدا، أريد بقى من وين أتيت بأنه لا بد من حكمة؟ الحكمة هي تأخذ من قولي اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، هي تأخذ من هذه اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. على ما قالوا الصحيح خير ما فيها خير ما أمرت به شر ما فيها شر ما أمرت به، هذا يدل أننا لابد لها من حكمة، ولأن فيها الحكمة أمرنا اللهم إنا نسألك من خير، فحكمة الله تعالى هي الغالب في هذا الباب. فيتعلق الأمر كل أمر يتعلق فيه بخير، لأن الله تعالى من حكمته أن يضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه هو أصل الخير وأصل الحكمة. الخامسة بقى الرد على الجبرية. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون فأنسب الكون. إذا رأيتم ما تكرهون إيش؟ كل الذين أرادوا الإنسان فأثبت له إرادة في هذا. لا ما أثبت له إرادة. قل اللهم إنا نسألك. هو الإرادة ظاهرة جدا. قل اللهم. فهذا رد على الجبرية. ممتاز. جزاكم الله خير. الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن سب الريح. في مثال النهي عن سب الريح، وهذه العلة كما قلنا أن سب الريح مثبة لمن أمرها. أعوذ بالله. قال الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. فقال له لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها. نعم. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، لأن نص الإنسان قال فإنها مأمورة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنك إن سببتها سببت من أمرها، وهذا يوقع الإنسان في الشرك. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لما قال خير ما فيها خير وأعوذ بك من شر ما فيها، وأمرها بالشر عاقبته إلى خير، لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. الحمد لله. شكرا. تقول هل القول بأن الحكم على القول لا يستلزم الاعتقاد بإطلاقه؟ ليس بإطلاق، ولكن المسألة إذا أتى بقول قد ثبت بالشرع بالكتاب أو السنة والإجماع بأنه كفر فلا يحتاج فيها للنظر إلى الاعتقاد. نعم. قالت جيد، وهذا جيد جدا في تحقيق الأصول هذا. نعم، الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة لا تحتاج فيها إلى نعم. تفضل. غلبت يعني نغلبه.